تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله Oh,

بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلا يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلا يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. فلا يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. عليه.